وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نكمل ما بدأنا فيه في أمر مسألة الاستصحاب في أصول الفقه للنبذ لأبي محمد بن حزم رحمه الله. ومسألة الاستصحاب، قاعدة الاستصحاب هذه من أهم قواعد أصول الفقه التي يبنى عليها ويبني عليها طالب العلم الذي يريد الثمرة فيما هو مراد الله وما هو مراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الحكم. وهذه من المسائل التي يبنى عليها العمل، يهتم بها كثيرا طالب العلم. ذكرنا في المحاضرة الماضية ما معنى الاستصحاب، وذكرنا كلام ابن القيم رحمة الله عليه بأنه إثبات ما كان ثابتا أو استصحاب نفي ما كان منفيا. يعني إيه الاستصحاب؟ أولا الاستصحاب تكون من القرين أو من الصاحب، والصاحب هو الملازم، الصاحب هو الملازم لغة. فأنت تستصحب أي تلازم معك هذا الحكم ثبوتا كان أو نفيا، ده تعريف. طيب، وقفنا عند أقسام مسألة الاستصحاب. قبل أن نذكر أقسام الاستصحاب، أولا ما هو دليل هذه القاعدة؟ من القرآن ومن السنة ومما كان عليه الصحابة. ونذكر بعض المسائل كي يتصور لك المسألة، بحيث أن أنت تبني عليها بعد ذلك أحكام شرعية. لأن الثمرة من علم الأصول أن تعلم وتعلم أن الإسلام صالح ومصلح لكل زمان ومكان، وأنه ليس هناك شيء اسمه بأن هناك مسائل كثيرة ليس فيها نص. أي إنسان يدرس علم الأصول يعرف عدة أمور وينفي عن نفسه عدة أمور. أولا التقليد الأعمى، التقليد الأعمى الذي يمضي فيه لا أقول أهل البدع، بل كثير ممن يسمون أنفسهم بطلبة علم الحديث أو السنة. تقليد أعمى الذي يدرس علم الأصول يسوقه إلى أنه ما يستطيع أن يتكلم بتقليد أعمى، وإنما يسوقه إلى أن يتكلم بما كان عليه النبي عليه السلام وأصحابه. الأمر الثاني أنه يسوقه إلى أن المسائل الحادثة يسقط عليها القاعدة ويكون عليها أدلة، ولا يكون أسيرا لحزب ما أو لجماعة ما أو لقول ما، بل يعرف ذلك. ويعرف ثالثا بأنه ليس هناك شيء اسمه إن المسألة دي لم يرد فيها نص، أو المسألة دي ما فيهاش نص، وإنما هذا قول فلان فينبغي علينا أن نقوله. أي إنسان بيدرس الأصول لا يعرف هذا الكلام أبدا. الاستصحاب ما هو دليله؟ أولا قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. إيه وجه الاستدلال من هذه الآية في مسألة الاستصحاب، وكيف أتعامل معها في حكم شرعي؟ إحنا دلوقتي بنتكلم في مسألة ما، فبقول لك الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة. فمن حرم مثلا، يقول مثلا هذا الهاتف يحرم مسكه، أو يحرم التعامل معه، مفهوم؟ أو يحرم مسك هذا الكوب، أو يحرم شراؤه، أو يحرم شراء كذا، أو يحرم معاملة كذا. الأصل أن كل شيء الأصل فيه إيه؟ الإباحة، إلا ما جاء الدليل من الشرع بتحريمه، إلا ما جاء الدليل الشرعي بتحريمه. ما دليل ذلك؟ الآية: هو الذي خلق لكم. فكلمة لكم أفادت الإباحة، أفادت الإباحة. وهذه قاعدة أفادت شيء آخر، أن الأصل في الأشياء الطهارة، لأن ما هو مباح في الأصل يكون طاهر في الأصل، صح الكلام؟ فلو اختلفنا في أي شيء هل هذا نجس أم هو طاهر، الأصل في الأشياء التي أباحها الله لنا هي الإيه؟ هي الطهارة. فهذا أصل تصحبه معك دائما. فمن قال بأن هذا نجس يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى دليل، صح الكلام؟ يعني الأصل في الأشياء الطهارة، لو اختلف مثلا، لما اختلفوا في مسألة الكلب هل نجس أم لا، عابه نجس، فاستصحب ابن حزم وابن المنذر والإمام مالك الأصل الطهارة، الأصل الطهارة، هذا أصل، لأن الشرع أباحه فقط إذا كان معلما، إذا كان لصيد، إذا كان لحراسة، فالشرع أباح، فلا يبيح وهو نجس، واضح الكلام؟ لا يبيح وهو نجس. وعدي بن حاتم كان معه كلب يصطاد به كما سيأتي إن شاء الله، مفهوم؟ فساق الإمام مالك وابن حزم وابن المنذر في الأوسط مسألة الاستصحاب، يبقى شفت نفعه ولا لا. إذن هذه الآية: خلق لكم ما في الأرض جميعا، أفادت الأصل الإباحة، مفهوم؟ والأصل في الأشياء الطهارة، لأنه ما أبيح من أصله فهو في أصله طاهر. إذن النجاسة طارئة، النجاسة إيه؟ النجاسة طارئة، طارئة، أمر طارئ. فما حكمت على شيء أنه نجس يبقى لابد هذا أن تأتي عليها أنت بإيه؟ بدليل، لأن الأصل الإيه؟ الطهارة. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أبو هريرة له، وأنا عايزك تاخد بالك من البحث كويس، لأن القاعدة دي من أهم قواعد الأصول اللي بتبنى عليها أحكام. لما في الصحيحين أبو هريرة قام جنبا فلقي النبي عليه الصلاة والسلام في بعض طرق المدينة، قال: فانخنست منه. قال: أين كنت يا أبو هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا جنب. قال: إن المسلم لا ينجس. كلمة إن المسلم، وفي رواية حذيفة إن المؤمن لا ينجس، يبقى ده أصل بتستصحبه معك في أيما مسألة. يقال مثلا حكم، تكلمنا أنا وفلان إن الدم نجس، مفهوم الكلام؟ الدم إيه؟ نجس. طيب ده بيقول الدم نجس، والثاني يقول لا، دم الإنسان طاهر. إذن وقعنا في مسألة خلافية، صح الكلام؟ أنا استصحبت معي الأصل، أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاني أصلا أستصحبه معي، أن المسلم لا ينجس. وكلمة لا ينجس فعل ينجس في سياق النفي تفيد العموم، لأن الفعل نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، يبقى والعموم يشمل جميع الأفراد، يبقى كل جزئية من شعر رأس المسلم لغاية ظفره طاهرة، لأن حينما ينفي عنه النجاسة يبقى يستلزم منها الضد وهو الطهارة، صح الكلام؟ قل لي طب ما هو داخل الإنسان بول وغائط وهما نجسان، أقول لك جاء الدليل بإخراجهم، يبقى جاء الدليل بإيه؟ بإخراجهم. بل ومن لم يتطهر فإن هذا سبب من عذاب القبر. إذن يبقى الباقي على أصله، يبقى الباقي على الأصل وهو الطهارة. فما الدليل على أنه ينجس؟ يبقى أنت كده استصحبت إيه؟ معك نفي النجاسة. فاكر كلام ابن القيم؟ استصحاب إثبات ما هو ثابت ونفي ما هو منفي. أنت كده استصحبت إيه؟ اتنين: نفي النجاسة وإثبات الطهارة، صح الكلام؟ يبقى من قال بأن الدم نجس هو الذي عليه الإيه؟ وهو الذي عليه الدليل، هو الذي عليه الدليل. ليه هو الذي عليه الدليل؟ لأنك أنت الآن استثنيت من الأصل، والأصل أن المسلم لا ينجس وهو طاهر، فإذا أخرجته عن هذا الأصل شيء ما منه الدم مثلا أو أي شيء آخر، يبقى يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. يبقى أنت تريد الاستثناء، يبقى ليس الذي استصحب معه الأصل هو الذي يحتاج إلى دليل الاستثناء، لا، لأنه باقي على أصل الطهارة. يبقى من قال بأن الدم نجس يحتاج إلى دليل. ليه؟ لأنك استصحبت أصل الطهارة، المسلم لا ينجس، صح الكلام كده؟ يبقى شوف الدليل هنا إيه؟ دليل الاستصحاب تلاقيه قاطع في المسألة. يبقى أنت جالس خلاص، أنا والله بستصحب مع الأصل، أنت بتقول بأن الدم ده نجس، يبقى أنت اللي عليك الدليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاني أصلا أن المسلم طاهر ليس من نجس. كويس جدا، فهمت كده كلام؟ يبقى هنا إيه؟ قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض، ما في الأرض جميعا منه، يبقى أصل الإباحة أصل الطهارة. مثلا قوله تعالى يستدل به، بنتكلم في مسألة، هو ده حرام ولا حلال؟ هذا حرام أم حلال؟ ففلان بيقول هذا حرام، فأنت بتقول له إن الله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إيه وجه الاستدلال؟ أنني استصحبت معي أن الله فصل لنا ما حرم علينا، فإذا قلت بأن هذا حرام فما الدليل على ذلك؟ لأنه فصل لنا كل محرم، فإذا قلت بأن هذا حرام، ومعنى حرام أي أنك تأمر فلان ألا يفعل، فمعنى ألا يفعل لأنه لو فعل يكون آثما، صح الكلام؟ فما دليل التحريم وقد فصل لكم ما حرم عليكم؟ إذن أنت باق على الأصل، ألا وهو خلق لكم ما في الأرض جميعا، وأنت تقول بالتحريم قال قد فصل لكم، فأين دليل التحريم؟ لو قلت فلان، انتبه، الشيخ فلان، العلامة فلان، الإمام فلان، أنا مقر لك إن عالم وإمام وكبير من أهل السنة، أنا مش بختلف معك في دي، لكن ده مش دليل، صح الكلام كده؟ ده إيه؟ ده مش دليل. فما هو دليل التحريم؟ ربنا بيقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، يبقى هنا التحريم كل من قال بأن هذا حرام في بيع، في كذا، في كذا، الأصل أن يأتي على هذا بإيه؟ على هذا بدليل، على هذا بدليل. ليه؟ لأن الله فصل لنا كل حرام، صح الكلام كده؟ لذلك تجد شيخ الإسلام ابن تيمية لما يتكلم في المسألة دي يستصحب الآية دي على طول، يبدأ البحث، وقد قال الله وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فأين دليل الحرمة؟ والدليل ما هو؟ الكتاب والسنة، يبدأ بقى يتكلم في المسألة دي. يبقى إذا قلت بأن هذا حرام يبقى لازم تجيب دليل، دليل الحرمة. لما؟ لأن الله فصل لنا كل شيء. ما هو الشيء إما أن يكون واجب، زي واحد كان بيتكلم قبل كده في مسألة عزو وغيره، قلت له خد بالك الكلمة في دقيقتين، الشيء إما أن يكون واجب أو حرام أو مستحب أو مكروه أو مباح، أنت بتقول إن ده حرام وقد فصل لكم ما حرم عليك، فين دليل التفصيل؟ بس خلاص، فين دليل التفصيل؟ وقد فصل، واضح الكلام كده؟ يبقى هنا أنت بتستصحب الإيه؟ تستصحب الأصل معك خلاص، وأنت هادئ، أتى بالدليل على عين والرأس. فإذا أتى بدليل التحريم وصح الإسناد وصح المتن، ما تقولش هنا لكن الأصل كذا، لا، لأن إحنا بينا في المحاضرة الماضية بأن الاستصحاب يستخدم في البقاء لا في الدفع، يعني إيه في البقاء؟ في بقاء الأصل، لا في دفع دليل صحيح يستثني من الأصل ده. جاب لك دليل إن هذا الشيء حرام، ما تقولوش ولكن الأصل الإباح أو الأصل الحل. جاب دليل بأن هذا نجس، ما تقولوش لكن الأصل الطهارة. غلط، أنت كده تضرب النصوص بعضها ببعض وهذا حرام. يبقى الاستصحاب يستخدم في إيه؟ في البقاء، في البقاء. يبقى هذه آيات القرآن. تعال معي مثلا لشيء من السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الصحيح: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنه. وجه الاستدلال إيه؟ أن كل حرام مبين في الشرع، وأن كل واجب مبين في الشرع. صح الكلام كده؟ طيب، ما لم يأتي بدليل في الحرمة يبقى الأصل فيه الإباحة، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام ها وسكت عن أشياء ها وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنه. هذا سكوت عن حكم، ليس سكوت مقابل كلام، سكوت عن حكم. يبقى أنت ما جبتش دليل على الحرمة، خد بالك من الحديث: فرض فرائض فلا تضيعوها. يبقى أصل كل فريضة إذا أمرتني بعبادة فلابد أن يكون عليها دليل، لأن أنا هستصحب أصلي معايا دلوقتي أهو. وأنا عايز أما بقول لك الاستصحاب في الأصول دي لازم تكتبها 1 و2 و3 و4 و10. الأصل براءة الذمة من التكليف، الأصل براءة الذمة من أي تكليف. فلو كلفتني بعبادة لازم تجيب لي عليها دليل من الشرع، لأنه قال: وقد فرض إيه؟ فرائض فلا تضيعوه. إذن كل فريضة أنت بتأمرني بها فلابد أن يكون عليها دليل لأنه فرضها. فإذا لم تأتي عليها بدليل فأنا باق على الأصل، الأصل براءة الذمة من التكليف. والأصل في العبادات المنع. يبقى أنت شفت كده استصحبت إيه؟ استصحبت الأصل ده برضو في العبادة. وحد حدودا فلا تعتدوها، هذا حرام. طب ما دليله؟ لأن الأصل أنني لي أن أفعله، لأنه قال: وسكت عن أشياء رحمة بكم. فما لم يكن حرام ولا واجب ولا مستحب ولا مكروه فهو عفو، فهو عفو، إلا إذا كان هذا المباح يقصد منه فعل محرم. يبقى هنا بقى تيجي قاعدة تانية خالص: الوسائل لها حكم المقصد. حكم ركوب السيارة مباح، هيشتري العربية ويركبها عشان يركب فيها بنات، يبقى هنا الوسيلة لها حكم المقصد. يبقى المباح ده ما بقاش مباح، ده انقلب حرام. هيشتري تليفون عشان يكلم فيه البنات، يبقى المباح ده ما بقاش مباح، ده صار ايه؟ صار حرام. فإذا تاب إلى الله رجع إلى أصله. مفهوم الكلام؟ يبقى الوسائل هنا لها حكم المقصد. يبقى وسكت عن أشياء رحمة بكم. لذلك لما بيتكلموا في القياس بيقول: هو إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به. ابن حزم يقول لهم: ما هو المسكوت عنه ده عفو، هتلحقه بشيء تاني عشان تحرمه ليه؟ انت معايا؟ لما بيتكلموا في القياس إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به عشان يديله حكم، عشان يديله نفس الحكم. بيقول لك: ما هو المسكوت عنه أصلا عفو، فانت هتقيس ليه؟ يبقى انت كده استصحبت الايه؟ الاصول دي. النبي عليه الصلاة والسلام، خذ دليلا اخر، قال كما في حجة الوداع: ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام وضع اصل الاستصحاب في الدماء والاعراض والاموال، ان الاصل فيها الحرمة. يعني ايه الاصل فيها الحرمه؟ تعال معايا الكلمة إن دماءكم، يبقى الأصل في الدماء دي الإيه؟ الحرمة والمنع. الحرمة والمنع يعني لا يجوز أن تقترب منها لأن الأصل فيها المنع. لو جه مثلا الجماعة اللي يقول لك أمور انتحارية ومش عارف إيه والمظاهرات وهنروح نقاتل ومش عارف إيه ونحن نقتل هذا، فإن قتلناه زي فوز سعيد لم يقول قتلنا في الجنة وقتلهم في النار، ده الأصل في دماء الناس المنع. الأصل في دماء الناس المنع مش الإباحة، سواء كان كافرا أو مسلما الأصل فيه المنع، إلا إذا جاء دليل فلان قتل فلانا فهنا فيه ولي الأمر يكون عليه القصاص أو يعفو عنه ولي الدم أو يدفع الدية. لكن الأصل في أمر الدماء الإيه؟ المنع. إن دماءكم وأموالكم، الأصل في الأموال العصمة، المنع برضو تفيدنا في إيه؟ بنتكلم في حكم زكاة كذا، زكاة عروض التجارة مثلا، أو أن أنا عايز مثلا أقول لفلان أنت عليك زكاة كذا من مصلحة كذا، كل الكلام ده الأصل فيه المنع. الأصل فيه الإيه؟ المنع. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، الأصل في هذا الإيه؟ المنع. ما يجيش واحد يفضل يغتاب في مسلم بحجة إنه كذا وإنه كذا، وده ملوش حرمة ملوش غيبة، ويكذب عليه. العرض هنا إيه؟ الأصل فيه، الأصل فيه المنع. يعني شوف، مع إن الراجل ممكن يكون مدلس، الراوي يكون مدلس ويتحرى في علماء الجرح والتعديل، يتحرى في تحري لا تصف له وصف، ثم يتكلم بعد ذلك في هذه المسألة يقول لك فلان مثلا فيه تدليس، أو فلان مدلس، أو فلان كذا، يتكلم بعد دراسة. حتى لو قال بعض الرواة أو بعض علماء الجرح كلاما غير مقبول فيقول لك هذا جرح غير مفسر لا نقبله، لابد أن يكون الجرح عليه دليل، لأن إخراج واحد من السنة للبدعة شديد، وإدخال واحد من أهل البدعة في السنة برضو شديد، يبقى الكلام لازم له علم لأن الأصل المنع. شوف دلوقتي الناس صار الأصل الكلام في أعراض الناس هو الإباحة، هو الأصل الحل، إيه فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، ولا يدري المسكين أنه يفرق حسناته، ولكن إن تكلم إنما يتكلم بكلام إن سئل عنه أمام الله عز وجل يوم القيامة يكون عنده جواب. إذن الأصل الإيه؟ الأصل المنع. خذ دليل آخر في صحيح الإمام البخاري في كتاب الصيد، حينما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أمر الصيد، عدي بن حاتم كان صيادا، فقال يا رسول الله إني صاحب صيد ولي كلب أرسله، ولي كلب أرسله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، قال إذا أرسلت كلبك فسم الله، فإن أمسك لك فكل، وإن أمسك له فلا تأكل. يعني إيه إن أمسك لك؟ يعني الكلب ده راح يجيبها لك أنت، طب تعرف منين إنه يجيبها لك أنت أو يجيبها له هو؟ عبال ما جابها لك إن كان نصها، لأن الأصل إنه كان معلم أو صيد يأتي بها فقط، إن هو اللي عليه بس إن إيه؟ يمسكها، مش يقرص عليها يروح واكل نصها. فإن أمسك له قال فلا تأكل، لأن الأصل أنه أراد أن يمسك له هنا. أما إذا أمسك لك وأتى بك أتى بها إليك فكل. وإذا رميت سهمك، بيرمي بالسهم بيصطاد مثلا حمامة ولا بيصطاد مش عارف بط، وإذا رميت سهمك فسقط في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري السهم قتله أم الماء. لو كان الأصل هنا الإباحة كان يقول له كل، لكن لما حدث شك هو ضربه بالسهم، ما ممكن برضه بيضربه بالسهم كان فيه ها بيفرفص كده صح كلام، لكن وقع في الماء المية اتخنق مات، يبقى مات مخنوق صح كده، يبقى مات مخنوق، يبقى هذا يسمى ايه؟ ميتة ليس صيدا. طب احنا عايزين نعرف بقى ايه هو، ياكله ولا ما ياكلوش؟ النبي عليه الصلاه والسلام اعطاله اصل، ان الاصل المنع، الاصل الايه؟ الاصل المنع. فاذا رميت سهمك فسقط في الماء فلا تاكل، لانك لا تدري اسهمك ام الماء. مع ان انا رميته بسهم، لكن لمجرد انه قد يكون ايه حيا، لكن سقط في الماء، يبقى هنا رد النبي عليه الصلاه والسلام الى الاصل. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام جعل الأصل هنا في أمر الصيد الإيه؟ المنع، إلا إذا تيقنت الإباحة صح الكلام؟ لكن خد بالك في صحيح مسلم من حديث عائشة، يبقى خد بالك الحديث الأول بيبين أن الأصل في الذبائح المنع. في حديث مسلم حديث عائشة قالت يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. في ناس بتجيلنا اللحم حديث عهد بإسلام، لسه يخلين إسلام جديد، فبيهدونا لحم، الكيلو اللحمة دي هدية للنبي عليه الصلاة والسلام، مش عارف جوز الفريخ دول هدية، فيأتوننا باللحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. لا ندري، يبقى في شك ولا لا؟ لا ندري. فقال النبي سموا أنتم وكلوا، سموا أنتم وكلوا. أخذ منها واحد الشافعي إن التسمية على الذبيحة مستحب ليس بواجب وليس بشرط، لأنه لو كان شرط أو واجب طب روحوا اسألوهم، لكن قال سموا أنتم وكلوا. اثنين، إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل هنا هي مذبوحة ولا حصل لها إيه، تاخد منها أصل إيه بقى؟ أن ما خرج من أهله فالأصل فيه الصحة والنفاذ. ما خرج من إيه؟ من أهله، ما خرج من أهله. أنت اتعزمت على عقيقة تقول له انت ذبحتها على الطريقه الاسلاميه ولا شنقتها، بتقول له حاجه زي كده؟ تسالوش، لان اللحمه دي خرجت من اهله، مفهوم؟ فالاصل فيها الصحه والنفاذ. فسمي وكل. لا ندري، معرفش، ما هو ممكن الراجل ده جاب الخروف وذبح وما سماش صح الكلام كده. هنا النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ سموا أنتم وكل. شوف القاعدة دي تمنعك مرض الوسواس تماما صح ولا لا؟ تمنعك، تشيل عنك الوسواس خالص. ما نعرفش بقى سموا ولا ما سموش، دبحوا ولا ما دبحوش، خنقوا ولا رمى بشومة، مش عارف ايه، يفضل بقى ايه الموسوس، يفضل بقى يتكلم بقى خلاص. سمى أنتم. النبي عليه الصلاة والسلام لما دعي إلى شاة يهودية في صحيح الإمام البخاري قال لها دبحتي؟ سميتي؟ ما هو ده برضه دليل للشافعي صح كلام. ولكن أكل هو وعشرة من أصحابه، ما سألش. لذلك وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قال ابن عباس طعامهم لحومهم ذبائحهم صح كلام، طعامهم ذبائحهم. لذلك الأصل في غير أهل الكتاب المنع هنا، لكن وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. يبقى لو جت مثلا لحمة مستوردة من عند النصارى، جت لحمة مستوردة من عند اليهود، مفهوم الكلام؟ فيجي بعض الناس بقى، أنا فاكر الجمعية الشرعية والجماعة بتوع مش عارف فتوى بتاعت لجنة الأزهر وكم حاجة كده، راحوا فين؟ قعدوا يلفوا البرازيل وركبوا القطر مش عارف ايه، راحوا البرازيل وراحوا مش عارف ايه كده تاني اللي بيجوا منها لحمة برضو، وراحوا أمريكا وقعدوا يبصوا في المصانع، والتانين يقول لهم اه بص مدبوحة وبنتبحها اهو، قول يا ابني بسم الله، بسم الله، بصوا بنتبحها على الطريق الإسلامي عشان ايه؟ يبيع. لكن انت ايه اللي عم اللي خلاك شوف انفقوا اموال واوقات واهدروا اشياء، كل الامور دي كان يكفيهم بعيد عن هذا التعنت كله، وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. هو النبي عليه الصلاة والسلام سأل اليهودية قال لها وريني تذبحت ازاي، طب وريني سمي ولا ما سميتوش؟ الشافعي قال احل الله تعامهم مع انه علم انهم لا يسمون عليه. لذلك الشافعي يقول لك ايه، التسمية مستحبة ليست بفرض وليست بشرط، ودي رواية للإمام أحمد، رواية للإمام أحمد. حتى الشيخ ابن عثيمين كان يقول لك الذبح فرض، التسمية فرض فرض. لما جه في مجموع الفتاوى آخر ما كان عليه الشيخ، أما تسأل في مصنع مصانع الفراخ عاملين سكاكين المجزر الآلي، سكاكين مفهوم، يذبح مثلا ممكن في الفرق كم مليون فرخة مثلا في اليوم، مش هيجيب مثلا واحد بقى يفضل يذبح، ده مش هينجزهم أبدا، ده مش هينجزهم. فبتعدي الفراخ بيروح ايه المقص، بيروح مطير الرقبة، مطير الرقبة كده. فالشيخ أفتى بالجواز، الشيخ أفتى بالجواز. شوف ما هو لازم توصل لحاجة زي كده، وإلا شوف الجواب بقى. حتى أن بعض الناس بقى تعنت قال لهم لازم التسمية، لو ما سميتوش ما ينفعش، فراحوا جايبين راديو تسجيل حطوه جنب المقص بتاع التسجيل، عارف انت وانت ماشي كده مش بيعملوا الجماعة اللي هما بيبيعوا يشتروا، بدل ما بيتكلم كتير ويتنحر قلبه يروح مسجلها ويقعد وياكل بقى يشرب ينام مع نفسه بقى، باتنين جنيه ونص باتنين جنيه ونص باتنين جنيه ونص باتنين جنيه ونص، فاهم الكلام؟ هو زي قال لك بقى اقعد اكل بقى واشرب، انا اروح مشوار واجي انام، فاهم؟ حتى لو انا مش موجود واحد ياخد حاجه ويروح سايب لي 2 جنيه ونص مش وجع. هو ده بقى راح جايب ايه، راح مسجل قاعد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، والفراخ عماله تقطع، ده ايه ده بقى؟ ان شاء الله شوف التعنت بتاع الناس والجهل بتاع الناس بهذه القاعده، قاعده الاصحاب، شوف الجهل وصلهم لغايه فين، الى التعنت. ولو شاء الله لاعنتكم، حريص عليكم. النبي عليه السلام بالمؤمنين رؤوف رحيم، والرأفة والرحمة بفهم الشريعة. لكن لما تفهم هنا المسألة، النبي عليه السلام واحد ما قالش روحوا اسألوهم ذبحوها ازاي، اتنين ما قالش روحوا اسألوهم سموا ولا ما سموش، خلاص ما خرج من أهله فالأصل فيه الصحة والنفوذ، خلاص انتهت المسألة، صحيح ونافذ كل، خلاص انتهت المسألة. يروح عند الجزار، خلاص الأصل ان ده جزار. ده علي بن أبي طالب كان هناك في المدينة جازر يهودي، وأنا ذكرت المسألة دي في حديث الدينار في خطبة الجمعة. كان جازر يهودي، كان علي بن أبي طالب بيجيب منه اللحمة. الجازر اليهودي ده اللي بيضع علي بن أبي طالب ما كانش بيسأله انت ذبحت ازاي، سميت ولا لا، لان الله قال وطعام الذين اترك، انت مش عايز تشتري، انت قرفان، دي ملهاش دعوة، الورع لا يفتى بيه، انا ما بحبش ما تفتيش بيه، لكن نتكلم في ايه، في حكم شرعي. يجي مثلا عند جزار خلاص الاصل ايه ان اللحمه دي جايه مش عارف من المذبح وخلاص ما تسالش ما تسالش واحد اهداك لحمه في العيد تعال هنا ذبحها ازاي سميت ولا ما سميتش انت تقرفني هات اللحم اقول لك كده انت تقرفني واضح الكلام فكان الجماعه بتوع التوقف والتبين التوقف والتبين كان يعملوا كده جماعه من التكفير من التكفيريين وسموا انفسهم النجون من النار في بعض الاحيان النجون من النار شوف سموهم كده طوائف النجون من النار كان يروح للجزار يقول له خد ايوه عايز ايه دي مدبوحه فين لدرجه انه بيفتكروا من بتوع الصحه ذبحها ازاي طب هو سمى طب الجزار هيعرف ازاي هو سمى ولا ما سماش مفهوم فيقعد بقى ايه يتعنت في الامور شيخ الاسلام ابن تيميه قال في مساله الامام ان الاصل اذا دخلت في مسجد فوجدت اماما يصلي خلفه مسلمون صلي معهم ولا تسال الامام هو الامام ده ايه طب بيعمل ايه في يومه بيروح اضرحه ولا ما بيروحش ولا مش عارف بيعمل ايه طب بياكل حرام ولا ما بياكلش انت مالك الاصل ان وجدت امام تصلي خلفه قال وهذا ما كان عليه الصحابه والتابعين وتابعين حتى جاء قوم من الموسوسين مرض نسال الله السلامه والعافيه يبقى النبي عليه الصلاه والسلام هنا ايه استصحب الايه الاصل سموا انتم لانها بتقول له يأتوننا باللحم قوم حديث عهد بإسلام مسلمين حديث عهد بإسلام فقال سموا أنتم وكلوا يبقى النبي عليه الصلاة والسلام هنا بيعلمنا استصحاب الإيه الأصل أنه خرج أن ما خرج من أهله فالأصل فيه الإيه فالأصل فيه الصحة والأصل فيه النفاذ واضح الكلام كده طيب هذه بعض النصوص تعال نشوف تعامل الصحابة في المسألة عبد الله بن عباس كما في مصنف ابن أبي شيبة في رمضان قال لرجلين عنده من الموالي قال انظر إلى الفجر شوفوا كده الفجر طلع ولا لا عشان ما نفضلش نشرب في مية ونقعد في ناكل وهات زبادي وهات مش عارف ايه زي اللي بيحصل كده قال انظر إلى الفجر فقال أحدهم طلع والتاني بيقول له لا لم يطلع التاني بيقول له بل طلع فقالوا لا لم يطلع قال اختلفتم ائتوني بالماء راح شرب ماء استفدت منها ايه بقى ان ابن عباس استدل بايه بالاستصحاب استصحب اصل الليل صح كده استصحب اصل الليل والاصل في الليل انك تاكل وتشرب صح كده كلام ولا لا يبقى استصحبه هنا اصل الليل وهذا فعله أيضا عمر بن الخطاب عدم فقه مسألة الاستصحاب وقعت المصريين في مصيبة إلى اليوم وقعت في زمن ابن حجر كما ذكر هو ابن حجر نفسه قاضي مصر في مسألة الفجر قالوا لك إيه حبوا أنهم يتحروا أمر الصيام حبوا انهم يتحروا امر الصيام بدل ما الناس تقعد تاكل وتشرب والفجر يطلع علينا لا احنا ايه نؤذن بالصلاه قبل الوقت نؤذن بالصلاه قبل الوقت عشان ايه نتحرى لانفسنا افرض يا اخي كل وشرب وما كان يدري اصلا ان الفجر قد طلع وهذا ناسي ومخطئ والناس والمخطئ لا حكم له شوف تحروا حبوا يتحروا المسألة تعنتوا فأوقعهم الله فيه فازداد عليهم عنت ازدادوا عنت وازدادوا مشق ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء هؤلاء أساءوا في الحكم فكان شوف إلى الآن في أمر الفجر نسأل الله السلامة والعافية طيب أنت لو استصحبت الليل إن الأصل الإيه إن الأصل بقاء الليل طيب بنختلف بقى هو الشمس غربت ولا ما غربتش عشان عايزين نفطر. واحد بيقول غربت والتاني بيقول ما غربتش، تفطر؟ لا، تستصحب أصل النهار، تستصحب بقاء النهار مش تنفيه. يبقى ابن عباس استصحب بقاء الليل فكان يشرب، وهنا في النهار تستصحب بقاء الصيام، بقاء الصيام. لذلك أنا صائم، فالأصل أنني صائم، فمن قال بأن هذا مفطر فهو الذي عليه الدليل مش أنا، لأنني أستصحب أصل صحة الصوم. الأصل أنني تسحرت ونويت الصيام، فالأصل أني صائم. فمن قال بأن الصوم بطل بشيء ما يبقى هو اللي عليه الشيخ ربيع، هو اللي عليه الدليل، ما تسألنيش أنا، لأن الأصل أني باقن على أصل، على أصل الصح. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله الرجل يجد الشيء في بطنه ولا يدري أخرج منه شيء أم لا. هاي الجماعة الموسوسين، بيقول له الرجل يجد الشيء في بطنه، حس بكركبة كده في بطنه وقلبة كده وسمع أصوات في بطنه كده وخناقات وش ضرب نار وشوم هو ايه الموضوع؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه؟ قال له تحرى وتوضى، ها تحرى كده احتط وصلي واخرج توضى واخرج من صلاتك خذ بالاحوط. لا، الرجل يجد الشيء في الصلاة ولا يدري اخرج منه شيء ام لا، قال فلا ينصرف من صلاته، لأن الأصل صحة الصلاة، الأصل أنك داخل الصلاة بوضوء، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة، أي اليقين التام. لكن واحد يقول لك إيه؟ أنا حاسس أن في حاجة بتخرج مني، حاسس أن في نقط بول بتنزل مني، حاسس أن مش عارف، حاسس حاسس حاسس. لا، سيبك من إحساسك ده خالص، أحاسيسك دي إيه؟ الأحاسيس دي خليها على جنب، هذه الأحاسيس خليها على جنب. الأصل أنك إيه؟ الأصل أن صلاتك صحيح، الأصل أنك دخلت الصلاة بوضوء صحيح، صح الكلام كده؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الاستصحاب، ما قالوش زي دلوقتي مثلا يقول له إيه؟ طب احطط لنفسك يا عم الحاج، خذ بالأحوط. طب خذ بالأحوط، خذ بالأحوط، خذ بالأحوط، لدرجة أن ممكن واحد يخش الحمام يريد أن يستنجي الحنفية نفسها، لو مسها فكر ان دي نجسة، ان الحنفية نفسها نجسة، فيضطر يغسل الحنفية، مفهوم؟ انه مش عارف لو اتحرك كده واتخبط في السيراميك ولا حاجة، السيراميك ده ممكن يكون نجس، يروح غاسل السيراميك ده عبال ما يروح يصلي. الله المستعان، ده مش هيصلي اصلا، الوسوسة. الاصل ايه؟ الأصل الطهارة، الأصل إن السيراميك اللي في الحمام ده طاهر، حتى ترى نجاسة. واضح الكلام كده؟ افهم هذه المسألة، تستصحب هذه القاعدة دائما، أن تبقي ما كان باقيا وتنفي ما كان إيه؟ ما كان منفيا. استصحاب الأصل اللي احنا اتكلمنا فيه، أو تستصحب العلة، تستصحب العلة. الماء ده نجس، انت حكمت عليه بانه نجس ليه؟ لان في علة نجاسة، لون او طعم او رائحة نجاسة. خلاص كده الكلام كويس جدا. العلة دي تستصحبها معك حتى تخرج هذه الاوصاف منها. قعد مش عارف ايه، حلل ايه، الكلام ده كله راح منها لون النجاسة، لكن تيجي تشمها مية بكابورت، طب ما دي مية نجاسة برضو، صح الكلام؟ يبقى هذا ايه؟ باقن على اصله، لكن العلة دي انتفت، ينتفي الحكم خلاص، بيرجع بقى للاصل اللي هو ايه؟ اللي هو الطهارة. اذا انت بتستصحب معك العلة، انت حكمت على واحد انه مبتدع، ايه العلة؟ واحد واثنين وثلاثة. جه بعد سنة فلان قال لك ده من اهل السنة، والله الأصل أنه من أهل بدع، صح الكلام؟ حتى تنتفي هذه الايه العلة عنده حتى تنتفي العلة. ده الأصل، لأنه ثبت بدليل صحيح فلا يخرج إلا بدليل صحيح. يجي واحد من التكفيرين يقول لك فلان كافر، ليه؟ الأصل إنه مسلم، صحيح كلام؟ الأصل أنه مولود من أب مسلم ومن أم مسلمة، وأنا شايفه بيدخل المسجد ويخرج المسجد وبيصلي، الأصل إنه مسلم. هتخرجه من هذا الإسلام الذي هو كالشمس، ينبغي أن يكون بيقين كالشمس أيضا، ولو حدث عندك أي احتمال بترد للأصل إنه مسلم. مفهوم الكلام؟ يجي واحد يقول لك إيه؟ فلان قتل وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، ده كافر. طب هو القتل كفر؟ ده مذهب الخوارج. ده كل مال مش عارف مين، هو أكل أموال، ده كفر كبيرة. يبقى الأصل إيه؟ الإسلام. تعال معي عن نقيض، واحد نصراني واحد يهودي يقول لك فلان قبل ما يموت أسلم، الممثل الفلاني اللي هو النصراني الكاثوليكي قبل ما يموت قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، مين بقى اللي نقل الخبر ده؟ شيخة فتكات بتاعت مش عارف إيه، مين اللي نقل الخبر ده؟ فين دليله؟ الأصل إنه، الأصل إنه كافر. يقول لي طب ما هو ممكن يكون أسلم، ممكن يكون أسلم. الله، ما هو الأصل؟ الأصل إيه؟ أنه كافر. ما هو الظاهر حتى أنه كافر؟ أقول لك ما هو ممكن برضو وهو ماشي في الشارع، اللي ماشي في الشارع ده اللي انت شايفه السيس ده، ما هو ممكن يكون مسلم من جواه برضو، ممكن يكون أسلم في السر، صحيح؟ فلا تعتقد كفره، وهذا لا يقول بها أحد، وإنما الحكم هذا إيه؟ الأصل. أستصحبه، أستصحبه معي. فهمت بقى قاعدة الاستصحاب؟ هذه في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. أجمعوا على كذا، ما تجيش تقول أصل حدث خلاف وقلب الخلاف واحد واثنين وثلاثة. أقول لك الأصل أن الصحابة أجمعوا على هذه المسألة في كذا، فأنا بستصحب الإيه؟ الإجماع معي. لما يجي يقول لك فلان قال بأن الغناء حلال، أقول لك والله بستصحب الأصل من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة بأنه أنه حرام. يبقى أنت استصحاب الإجماع في موطن، في موطن النزاع، ده برضو استصحاب. فيها كلام كثير، لكن إيه هذا لعله إيه يكون تصور أمامك هذه المسألة، مسألة الاستصحاب، أنها تنفعك جدا عند الترجيح، عند المناقشة، عندي بيان الثمرة من الحكم الشرعي، مما يبرئك مثلا أمام ربك في هذا الحكم، لماذا فعلته، لماذا اتبعت في هذه المسألة بأي شيء، بهواك أم بنص. هذه المسألة في غاية الأهمية لطالب العلم، وبدون أن يعلمها يكون متخبط. نسأل الله السلامة والعافية. نقف هنا ونكمل إن شاء الله الأسبوع المقبل والجمعة المقبلة إن شاء الله في مسجد أهل السنة في الكوم الأحمر، وبعدها دورة علمية إن شاء الله لابن القيم رحمه الله.